بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، الملقب بذي النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال: ما تزوج رجل بنتي نبي من أول الدنيا إلى آخرها سوى عثمان رضي الله عنه. ولما توفيت الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. التخليل إدخال الأصابع فيها مبلولة بالماء ليغسلها، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وفعله سنة. واللحية قد تكون كثيفة وقد تكون خفيفة، فاللحية الخفيفة يجب غسلها وغسل ما تحتها، لأنه ما يمتنع من الغسل وليس فيه صعوبة وليس فيه مانع يمنع، لأنها ترى البشرة من خلال الشعر، فتغسل البشرة في الوضوء وفي الغسل كذلك. اللحية الكثيفة يغسل ظاهرها ويخلل باطنها بالماء، فلا يلزم إيصال الماء إلى البشرة لكثافة اللحية. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثيفة عليه الصلاة والسلام، فكان يخللها، والتخليل إدخال الأصابع فيها من أجل غسل ما وصلت إليه. وهذا الحديث وإن تكاثرت طرقه فهو فيه ضعف. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: ما صح في تخليل اللحية شيء، لأن هذا الحديث كثيرة طرقه لكن كلها فيها مقال، كلها فيها طعن، فهي ضعيفة. ولهذا لولا ضعف هذا الحديث لأخذ من هذا وجوب التخليل، لكن ما أخذ بالتخليل كثير من العلماء، وإنما قالوا يستحب وليس بواجب. قوله: وعن عثمان رضي الله عنه، هو أبو عبد الله عثمان بن عفان الأموي القرشي، أحد الخلفاء وأحد العشرة. يكنى بأبي عبد الله رضي الله عنه، ولد عبد الله، فما صدر بأب أو أم فهو كنية، وما أشعر بمدح أو ذم فهو لقب، وما عداه الاسم. فيقال أبو عثمان أبو عبد الله هذا كنية، وذو النورين هذه لقب، وعثمان اسمه علم. أسلم في أول الإسلام وهاجر، أسلم مع السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهاجر إلى الحبشة الهجرتين، هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم هاجر المرة الثانية، ثم هاجر إلى المدينة رضي الله عنه أرضاه، وتزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما رقية أولا، ثم لما توفيت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم رضي الله عنها. ومن المعلوم أنهما كانتا رضي الله عنهما تحت ابني أبي لهب، ابني أبي لهب تزوجهما قبل الإسلام، ثم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله ورد ذلك أبو لهب وغضب له غضبا شديدا، وأمر ولديه بأن يطلقا بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فطلقاهما فعوضهما الله خيرا منهما. استخلف في أول يوم من المحرم سنة 24 وقتل رضي الله عنه يوم الجمعة 18 خلت من ذي الحجة الحرام 35، ودفن ليلة السبت بالبقيع وعمره 82 سنة، وقيل غير ذلك. رضي الله عنه وأرضاه قتل في الفتنة التي حصلت في آخر عهده وخلافته رضي الله عنه، ولما تسلط عليه المتسلطون نهى الصحابة وأولاد الصحابة رضي الله عنهم أن يدافعوا عنه، قال أروح أنا وحدي أقتل أنا وحدي ولا يقتل بي عدد من المسلمين رضي الله عنه، رفض أن يدافعوا عنه وقتلوه رضي الله عنه وهو صائم يتلو كتاب الله رضي الله عنه وأرضاه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة، والحديث أخرجه الحاكم والدارقطني وابن حبان من رواية عامر بن شقيق عن أبي وائل. قال البخاري رحمه الله: حديثه حسن. وقال الحاكم: لا نعلم فيه ضعفا بوجه من الوجوه، هذا كلامه، وقد ضعفه ابن معين. وقد روى الحاكم للحديث شواهد عن أنس وعائشة رضي الله وعلي وعمار رضي الله عنهم. قال المصنف رحمه الله: وفيه أيضا عن أم سلمة وأبي أيوب وأبي وابن عمر وجابر وابن عباس وأبي الدرداء رضي الله عنهم. وقد تكلم على جميعها بالتضعيف إلا حديث عائشة رضي الله عنها، أنه روي من طرق متعددة، حتى قال السيوطي رحمه الله إنه من المتواتر لكثرة طرقه. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء، يعني ليس في تخليل اللحية حديث صحيح، أقصد أن هذا الحديث وما روي بطرقه ليس بالصحيح ولا بالقوي. نعم. وحديث عثمان هذا دال على مشروعية تخليل اللحية، يعني المشروعية، دل على المشروعية، لكن هل وجوب أو استحباب؟ قولان للعلماء رحمهم الله، فيقال كلمة مشروعية كذا يعني أن هذا مشروع شرعا وارد في الشرع، لكن هل يجب أو يستحب؟ نعم. وأما وجوبه فاختلف فيه، فعند الهذوية يجب قبل نباتها لأحاديث وردت بالأمر بالتخليل، إلا أنها أحاديث ما سلمت عن الإعلال والتضعيف فلم تنتهض على الإيجاب، ما وصل ما ما ما ما ترفع هذا الحكم إلى الإيجاب، لأن الأحاديث الواردة فيه ضعيفة، ما سلم منها حديث من مطعن، يعني فيها طعن، فلذا لم يقل بالوجوب إلا نزر قليل من العلماء. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه حال الوضوء. أولا، المد هو ربع الصاع، والصاع 4 أمداد، والمد قدره العلماء بملء كفي الرجل المعتدل الخلقة، لا الكبيرة ولا الصغيرة، يمد به يديه هكذا، يعني باليدين مجموعتين، هذا مد. والصاع 4 أمداد، وهو بالتقدير 3 لتر بالمقاييس المعتبرة، والمد 750 ملي، وثلثي المد تكون 500 ملي، يعني نصف لتر، ومعروف مقاييس اللتر بالماء والحليب ونحوها، هذا اللتر، والمد 750 من اللتر، وثلثي المد 500 ملي، يعني نصف لتر. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يغتسل بالصاع 4 أمداد ويتوضأ بالمد. قال بعض العلماء رحمهم الله: لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي المد إلا هذا الحديث، ولم ينص على الوضوء، وإنما قال أتي بثلثي المد فجعل يدلك ذراعيه، والدلك هو إسباغ الوضوء. فيجوز أنه توضأ بثلثي المد، ويجوز أن هذا بعض ماء وضوئه، وإنما أخذ يدلك ذراعيه بثلثي المد. وإلا في الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، ويؤخذ من هذا استحباب تقليل الماء في الوضوء والاغتسال. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر، وعند الاغتسال يصل الماء إلى البشرة، إلى بشرة الرأس، فيبلغ الماء بالدلك وإيصاله وإن لم يتكاثر عليه. وتقليل الماء في الوضوء سنة، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يكره الإسراف في الماء ولو على نهر جار، يعني ولو أن المرأة يغتسل أو يتوضأ على النهر أو على البحر أو في بركة كبيرة ونحو ذلك، فإنه يشرع له ويستحب تقليل الماء مع الإسباغ، لأنه قد ينبو عن العضو، فالدلك مستحب وليس بواجب، لأنه من الإسباغ ومن التأكد من وصول الماء إلى البشرة وتبلغها به، وإن لم يتساقط الماء من العضو، يعني إذا تبلغ العضو بالماء وإن لم يتساقط منه شيء. فالسنة عدم الإكثار في الماء والتقليل ما أمكن، والإنسان يعرف نصف اللتر لو أنه يعود نفسه تدريجيا على تقليل الماء في الوضوء حتى يتعود السنة هذه، ويقلل كذلك عند الاغتسال بحيث يأخذ من الماء قليلا قليلا ويبلغ العضو وإن لم يتساقط على الأرض بغزارة. وأخذ من هذا استحباب دلك الأعضاء بالماء حتى تتبلغ به. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد بضم الميم وتشديد الدال المهملة في القاموس مكيال، وهو رطلان أو رطل وثلث أو ملء كف الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما، ومنه سمي مد. قال: وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا. فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. وقد أخرج أبو داود من حديث أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها بإسناد حسن أنه توضأ بإناء فيه قدر ثلثي مد، ورواه البيهقي من حديث عبد الله بن زيد. فثلثا المد هو أقل ما روي أنه توضأ به صلى الله عليه وسلم، وأما حديث أنه توضأ بثلث مد فلا أصل له. وقد صحح أبو زرعة من حديث عائشة وجابر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، والصاع 3 لتر. نعم. وأخرج مسلم نحوه من حديث سفينة، وأبو داود من حديث أنس توضأ من إناء يسع رتلين، والترمذي بلفظ يجزئ في الوضوء رتلان، وهي كلها قاضية بالتخفيف في ماء الوضوء. وقد علم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء وإخباره أنه سيأتي قوم يعتدون في الوضوء. والاعتداء في الوضوء أنواع، منه ما يكون اعتداء في الماء، ومنه في ما يكون في تكرير الغسل، ومنه في ما يكون في التخفيف وعدم التبليغ. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التساهل وعدم التبليغ، نادى صلى الله عليه وسلم يوما: ويل للأعقاب من النار، حيث أن العقب قد لا يصل إليه الماء، فنادى صلى الله عليه وسلم في الصحابة: ويل للأعقاب من النار. وقد علم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء وإخباره أنه سيأتي قوم يعتدون في الوضوء، فمن جاوز ما قال الشارع إنه يجزئ فقد أسرف فيحرم. وقول من قال إن هذا تقريب لا تحديد ما هو ببعيد، لكن الأحسن بالمتشرع محاكاة أخلاقه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في كمية ذلك. وفيه دليل على مشروعية الدلك لأعضاء الوضوء، وفيه خلاف